يكون المقيس عليه هو الأصل يرجع إليه الخصوم، ها؟ وجعل المشاع هو المقيس عليه، والمشاع موضع تنازع، ما يكون هو موضع القياس، ها؟ لكن الفقهاء أحيانا يعني يحاولون يستدلون بما يأتي، فقال أنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا، فجاز عليه المشاع، جعل المشاع هو المقيس عليه، كما جاز على أنه مفرز باتفاق، لم يكن مفرز مفرز من القسمة، ورثت أو كنت شريك، والوراثة أو أراضي، فلم تعلم، ثم أبرزت، وظهر أن نصيبك من الإرث هو هذا الجزء المعين، جاز بيعه، ما في إشكال، فإذا جاز هذا البيع المفرز، جاز بيع المشاع، ما يصح تقيس على المشاع وهو موضع تنازع، تقيس عليه هو الأصل، فالأصل يقول كيف تلزمني بأصل أنا أنازعك فيه، يأتي بمشاع مقيس ثم يقيس على مشاع فما يضر أو يقيس على مفرد، لكن بالعكس لما يتعدد، نعم كالبيع ويعتبر أن يقول ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما، قاله أحمد. قال في الكتب كما يقول اعتبر أن يقول أوقفت دوري أو أراضي مسجدا لله التي تخصني من الإرث ومن الشراكة 50 سهما من 150 سهم، يعني شركاء لهم 150 وأنا يخصني الثلث، أقول 50 سهما من 150، يقول الأحسن يعتبر أن لا بد أن يبين إذا أوقف شيء مشاع أن يبين هذا الجزء المشاع كم مقداره، واضح هذا؟ قال في الفروع ثم يتوجه أن المشاع لو وقف مسجدا أثبت حكم المسجد في الحال، لو له أراضي قال وقفت هذه مسجد لله تعالى، نطق ولا ما نطق؟ فبمجرد النطق أصبحت وقف ولا ما أصبحت؟ والوقف ينتقل الملك فيه من الواقف إما للموقوف عليه أو لله، في على خلافه، فالمساجد تنتقل ملكها لله عز وجل، عشان كذا فبمجرد ما قال أوقفت هذه المساجد لله تعالى معنى ذلك لا يصح الجماع فيها ولا يصح أن ننام فيها محدث ولا يصح أن نجلس فيها حائط، وهي أرض الزعمور طالما نخصصها قال لله عز وجل فيصبح حكمها حكم المسجد، هذا معنى قوله بمجرد ما يجعلها وقفا انتقل حكم المسجد إليها، ها؟ قال ثم يتوجه أن يتوجه عن يعني بمعنى يصح أن يكون وجها بالمدعى أن المشاع لو وقف مسجدا أثبت له حكم المسجد بالحال، أثبت له كلمة له جنبه، أثبت له حكم المسجد بالحال فيمنع منه الجنوب، ماشي كذا؟ ثم قال ثم القسمة متعينة هنا كتعينها صحيحها لتعينها ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالمطلوب، لما أوقف المشاع لا بد من القسمة حينئذ، لأن فيها يكون وقت تضمن حينئذ فتقسمها، إن كانت لا تقبل القسمة هذا على قول أكثر الفقهاء أنه لا تقبل، كيف معنى لا تقبل القسمة؟ عند بعضهم لا تقبل القسمة أن يكون الجزء الذي يخصك متداخل مع الآخرين، بئر في أرضك وحمام في أرض الشركاء وسور عندك وقطعة والمطحن عند الآخرين، فهذه لا بد انها قسمه تقبل قسمه ما لا تقبل، لكن قسمه اذا قبلت جاء عنها مقبوله، معنى سنضطر إلى طلب إلى إصلاح الطلب إلى الشركاء أن يبيعوا جزءا من نصيبه ليتم الوقف، لأن الوقف ما صح أن يؤخذ منه، لما يباع منه يؤخذ من الشركاء إتمام القسط ليتم الوقف. فعلى قول أكثر الجمهور أن القسمة أن المشاع إذا لم يقبل القسمة ما صح الوقف. وفي الرعاية الكبرى لو وقف نصف عقده صح ولم يسري إلى بقيته. هذه المسألة جاء بها لا ببيان أن وقف نصف العقد صح ولا صح، في مسألة من أعتق شركا له في عبد قوم عليه تقويما لا شطط فيه، بمعنى أن كان فلان وزيد شركاء في عبد، فأعتق زيد النصيبة نصفا، العبد أصبح نصف حر ونصف عبد. الشرع في هذه الحالة يقال له زيد أكمل النصف الباقي تقوم عليه، وقال لشريك زيد كم قيمة العبد؟ النصف يساوي كذا، يا زيد ادفع قيمة الباقي وأتم تحرير العبد، ثم شرائه، أعتق النصف فيصل النصف الباقي على المعتق، فيقال بعتق الباقي. الشارع يتشوق إلى تحرير الرقيق، فمن أعتق جزءا منه صار الباقي يقال به المعتق أن يحرر بقية العبد. فإذا عجب قال أنا ما أستطيع وما عندي، قال العبد استسعي استسعى أن يذهب العبد فيشتغل ويأتي ويدفع قيمة كذا لأجل أن آخذ ربا على بيعه أجل أن يتحرر. عرفنا هذه المسألة، هذه أصلها لمن أعتق جزءا شركا له في عبد. لو أعتق نصف العبد الذي يخصه يسري ولا ما يسري؟ ولا ما يسري؟ هناك لو أعتق نصيبه لصار البقية مطالب بالمعتق أن يحرر الباقي، لكن من أعتق شركا له أو جزءا أو نصيبا له ما يطالب بالشرائع. من أوقف لا يطالب بشرائع العبد، من أوقف جزءا من العبد لا يطالب بشرائع العبد، والوقف لا تجري فيه الشرائع بخلاف البيع، بخلاف العبد يسري فيه الشرائع، لكن الوقف لا يسري فيه الشرائع، لا يسري فيه بقية العبد. جاء بهذه المسألة لبيان أن الوقف ليس كالعتق، لا يقال لمن أوقف شركا له في عد قم بتحرير الباقي، وأنا ما اعتقد حتى يطالبني بالشرائع، الوقف لا تجري فيه الشرائع. عرفنا المقصود من إرادة هذه المسألة، اسمعوها الآن ما يقول الشارع. وإن كان لغيره فإن أعتق ما وقفه منه أو أعتقه الموقوف عليه لم يصح ولم يسر، وإن أعتق الواقف بقيته أو أعتقه شريكه فيه عتق بقيته ولم يسر إلى الموقوف. وإن علق عتقه بصفة ثم وقفه قبلها صح وقفه. شريك مع فلان في عبد له النصف وله النصف، قال هذا الجزء الذي يخصني جعلته وقفا لله عز وجل على هذا المسجد، فيقوم هذا العبد يوما ينظف المسجد واليوم الاخر يرجع للشريك يخدمه، يكون هاي عرف او مثال اخر، قد يكون المسجد قد يكون غيره. وقفت هذا العبد على ولدي، ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية، لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا ب20,000 حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاة، رواه الخلال. ويصح وقف الحلي أو الحلي، الحلي مفرد والحلي إذا كان صنف واحد خواتم تقول حلية، إذا كان خواتم وأسرة وعقوق وقروض وغيرها تقول حليا. السامري لما أخذ من سليم عدلا جسد قال حليا، جمع حلي النساء أسمارها فقال فيصف وقت الحلي على اللبس والعارية. لما جاء من حلي بشروط صحة الوقت؟ وقلنا صحة الوقت أنه مما يباع مما يصح بيعه ويبقى فتبقى عينه مع الانتفاع به مع دوام بقاء عينه والانتفاع به. بعد هذا الحلي من الأثمان، الحلي ذهب وفضة، الحلي من الأثمان ذهب وفضة، وعينها لا تنتفع به إلا بالبيع والشراء، العين لا ينتفع بها إلا بالبيع والشراء، والبيع والشراء إذا أخذت كانت أرضا لأنها تأخذ وتذهب، وشرفنا من وقت بقاء العين، شرفنا من وقت بقاء العين. فقال الحلي لما كان نقدا من ذهب وفضة، والأصل من ذهب وفضة أنها نقود، يصح وقفها إذا كانت الجبس وإذا كانت العارية. تقيم المرأة تأخذ عندها حلي وقائط، ونساء الحي فقيرات، وتأتي مناسبات زفاف والنواج، فتقول من احتاج من كل كذا تتزين وقت الزفاف، فعندنا حلي تستعيرها وتعيدها، أو جعلتها وقفا على أقاربها ليلبسوها وقت الحاجة. نقول هذا جائز وإن كانت هي أثماء، لأن حفصة رضي الله عنها اشترت بمبلغ 20,000 حلية وأوقفته على آل الخطاب وكانت تخرج زكاته، أيضا رواه الخلاد من تلامذة أحمد والله أعلم بسنده. نعم نعم ولوجود الضابط، ولأن فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز أخذ الأجرة عليه وصح وقفه فوقف السلاح في سبيل الله. وعنه لا يصح نقلها الأكرم وحنبل، قال في المغني والشرح، وأنكر حديث حفصة لأن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان فلم يصح وقفها كالدنانير. ورد بأن المفسد فيها عدم الانتفاع بعينها، وهذا في الحلي معدوم. قال في التلخيص، وهو محمول على رواية منع وقف المنقول. رواية ثانية في المذهب الأولى جواز وقف الحلي على النساء عند الإنسان الزوجة أوصت بعد موتها أنها تكون وقف سبيل الله، أو رأى أنه عنده من الحلي ما يزيد على حاجة النساء، فقد جعلناها وقفا لعوائلنا ولا لأهل قبل أو لأهل الحي، أقول هذا جائز، هذا لا يجوز. والرواية الثانية المنع، يقول توجيه الرواية الأخرى التي ليست في المذهب، لما منع الإمام جعل الوقف من الحلي باطل لا يصح؟ قال المنع لأنه رآه منقول، ومن صفة الوقف أن يكون ثابت، هكذا يقول التوجيه. وذكر القاضي في تعليقه رواية الأكرم وحنبل ولفظها لا أعرف الوقف في المال، فإن لم يكن في الرواية غير هذا ففي أخذ المنع منه نظر. قاله الزركشي ولا يصح الوقف بالذمة كعبد ودار. لا ذمة في شروط المنقول، حل الوقت. يقول ولا يصح وقت في الذمة بشيء في الأعيان وبشيء في الذمة. فإذا أخلا أنت مقبل على الزواج فأنا من في ذمتي أقدم لك 5000 أصبح ديت الذمة واضح ما هي معينة. فإذا قلت هذه 5000 قبضها ولم يقبضها هذه تسمى بالعين. عندنا أموال في الذمم وأموال في الأعيان، أموال في الذمم وأموال في الأعيان. فلو أراد أن يوقف من الأموال ما هو في الذمم يصح ولا ما يصح؟ إذا ما يصح وقف شيء في الذمم لا يصح، الوقف يتطلب عينك. يقول أنا عبد من عبيدي أنا سأجع الوقف على هذا المسجد عهدا أو سأجعل على هذه الدار ملصق كذا من المال يعني في الذمة وما يصح، لا بد من تعيينه. واضح هذا؟ ما بعد ما. ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار لأنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة. كالهبة يعني القياس والهبة. أن أراد أن يهب للإنسان الهبة نوع من الصدقات من عقود التبرعات. قال أنا أهب لك عبدا على أن يشتري ما تصمم ما تمت ولا قبضت، ولو قال قبض ما ينفع، لا بد من بعيد العبد ولا بد من القبض. لما كان هذا لا ينفع بالهبة فذلك لا ينفع بالوقت. ولا وقف غير معين، ولا وقف غير معين كأحد هذين العبدين لما ذكرنا. وفيه كذلك ما صدقت شيئين أحد شيئين تملكهما، أنا وقفت أحد هذين الدارين دونك أحد دور أو منازل أو شجر أو بيوت، فقلت أنا أقف أحد هذه المساكن ما تنفع. والتعليل هو التعليل السابق، لأنه لا تصح في الهبة فكذلك لا يصح في الوقت. وفيه احتمال في العد فيخرج المبهم منهما بالقرعة. وفيه احتمال في العد، أما في العد يجوز لأن الشارع يتشوف إلى عد الرقيق في أدنى التباس. كما كان له عدة عبيد فقال أنا أعطت عبدا من عبيدي صح هذا وأخرج العبد بالقرعة. تطلع بين القرعة فمن ذهبت إليه القرعة كان هو، لكن هذا بس العد ما صرت غيره. ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد. هذا مر علينا من الشرط أن يكون ما يجوز بيعه، ثم ذكر الأصناف التي من الأصناف التي لا يجوز بيعها فيلتبس على كثير من الناس، ذكر أحرازا منها فردا فردا. اسمع ما يقول الآن اقرأ. ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد لأنه نقل للملك فيها في الحياة. لا يجوز بيع أم الولد. أم الولد عن الجارية التي استولدها سيدها. الجارية بمجرد ما تضع لسيدها غلاما أصبحت أشبه بما تكون حرة، لا زالت فيها رق لكن لا تباع ولا يصح يتصرف فيها بنقل. وإذا مات عتقها الولد أصبحت حرة. عرفنا هذا؟ فإذا أراد أن يوقف أم ولده لأنه أراد أن ينقل الملك منه في حياته ولا يجوز، لأنه نقل للملك فيها في الحياة. هذا نعم. فلم يجوز كالبيع. وفيه وجه وقيده ابن حمدان إن صح بيعها. والكلب لأن الوقف تحبيس الأصل وتتبيل المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة فلم يجد التوسع فيها. طيب قال الكلب يعني الكلب المعلم لابد أن يكون كلب معلم، لأن الكلب غير المعلم الأصل لا يجوز اقتناؤه. كيف ستوقفه؟ ما ستمتلك.